السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، إنه كما سمعتم موضوع هذه الكلمة، ألا وهو الثبات على السنة، إنه لأمر مهم جدا أن نتواصى بذلك وأن يذكر بعضنا بعضا به، وذلك لأنه قد كثر في هذه الأيام النكوص على الأعقاب عند كثير من الناس، وذلك بسبب تنوع الفتن وكثرة المحن وكثرة الحوادث والأهواء التي كل يوم يصبح نسمع ونرى ما لم نكن سمعناه بالأمس أو رأيناه البارحة. وعند كثرة الفتن والمغريات لا تسأل عن كثرة النكوص على الأعقاب ووقوع ذلك عند كثير من الناس وحصول الانحراف عند هؤلاء عن الحق والهدى، عياذا بالله من ذلك. فينتكس بعض من كان مستقيما وينكص على عقبيه من كان على الحق بالأمس مقيما، فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وما ذلك إلا بسبب عدم التوفيق، وما ذلك إلا بسبب ضعف القلوب، فلأجل ذلك تتقلب كل يوم، تصبح على شيء وتمسي على آخر، وتمسي على شيء وتصبح على آخر. وضعف القلوب بسبب قلة العلم والمعرفة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب عدم التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى وما حصل لأنبياء الله ورسله من الابتلاءات والمحن، وما حصل أيضا لعباد الله المؤمنين الصالحين من الابتلاءات والمحن مما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. فعدم تدبر القرآن وعدم الوقوف على السنة النبوية وعدم تدبر أحوال السلف، وأيضا كثرة المغريات والميل إلى الدنيا والحرص على الدنيا والحرص من بعض الناس على مصالح الدنيا، فيبيعون بذلك دينهم عياذا بالله. بسبب ذلك يحصل ضعف القلوب ويحصل النكوص ويحصل الارتداد على الأعقاب عن السنة ويحصل الخروج إلى البدع والركون إلى أهل الأهواء والركون إلى أهل البدع، وربما مصاحبة أهل البدع، وربما زاد الأمر وتطور فيصل إلى الدفاع عن أهل الأهواء والبدع عياذا بالله من ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتأملوا معي أيها الأحبة في الله هذا الحديث، تأمل من يريد أن يتفقه فيه فيفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا أخبر عليه الصلاة والسلام أن السبب في تقلب الإنسان هو فتنة القلب، وفتنة القلب بسبب ما يعرض له، وأن هذه الفتن متتابعة بعضها إثر بعض، كما يعرض الحصير على الذي ينسجه عودا عودا، كل عود بجانب الآخر حتى يعود حصيرا. ثم التي تليها نكتت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، فهذا القلب هو الخالي الخاوي، أو القلب الذي قد مال إلى الهوى عياذا بالله من ذلك، فتنكت فيه هذه النكات نكتة بجانب نكتة بجانب نكتة سوداء حتى تغلف القلب، كما هو الحصير تكون أول ما تكون فيه الحبال تمد طولا، ثم يؤتى بالأعواد عرضا عودا بجانب عود بجانب آخر، تلصق بعضها بجانب بعض حتى يصبح حصيرا فرشا سجادة كالسجادة، فيصبح ساترا لهذا القلب مغلفا لهذا القلب تماما، كما أن هذا الحصير بعد أن كان أول الأمر حبالا ممددة طولا ثم جيء بالأعواد عودا بجانب عود حتى أصبح نسيجا يغطي ما تحته، فهكذا البدع والفتن إذا عرضت على القلب فلم ينكرها تكون نكتة بجانب نكتة بجانب نكتة سود كلها حتى تغطي قلب الإنسان وتغلفه عياذا بالله من ذلك. هكذا حال الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، فالأول مسود مغلف بهذه الفتن التي قد غطته بعدم إنكاره لها وتشربه لها، والثاني أبيض قد نفضها وطردها فلم يتقبلها فلم تقر عليه، مثل الحجر الأملس، أبيض مثل الصفا وهو الحجر الأبيض الأملس الذي يكون في مجرى السيل أو في النهر، هذا الأملس لا يستقر عليه شيء، ثم إنه قوي صلد ما يثبت فيه شيء لملاسته وقوته، كلما مر عليه شيء تزحلق لا يثبت عليه، فيبقى بياضه وقوته، وهذا بياض الإسلام والسنة فيه وقوة الإسلام والسنة، لأنه أنكر هذه الأهواء وهذه الفتن وهذه البدع. فهذا القلب الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصخر الأبيض الأملس وهو الصفا لا تضره فتنة، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفاؤه بصفاء السنة فيه وصفاء الدين فيه وصفاء الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى فيه، وصلابته كذلك بسبب ثباته على دين الله تبارك وتعالى، فشبه في صفائه وقوته بالحجر الأبيض الأملس، فهو حجر قوي لا تعلق به الفتن لقوة الدين فيه، فلا تستقر هذه الفتنة ولا التي تليها ولا التي تليها، لأنه قد استنار بنور الله تبارك وتعالى، قد أناره الله جل وعلا بنور الوحي، فهذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وكيف تضره وهو متمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القلب بأن صاحبه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ولا يمكن أن ينكر هذه الفتن إلا بسبب العلم، فإن العلم في القلوب له أثر، فنور العلم الذي ينور الله به قلوب العباد الذين أراد بهم الخير، هذا النور يدفع الله سبحانه وتعالى به عن القلوب التي اصطفاها الله جل وعلا وأراد لها الهداية والسلامة، يدفع الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسبب هذا العلم عنها الركون إلى الأهواء والركون إلى البدع وقبول الفتن، فلا تتقبل الأهواء ولا البدع ولا الفتن ولا تستسلم لها بل تنكرها، فحينئذ بسبب هذا العلم يحصل الإنكار فتصفو القلوب وتبقى على السنة وتنكر الفتن والبدع فتبقى على السنة، فلا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقوله ما دامت السماوات والأرض صلوات الله وسلامه عليه، المراد بذلك أن صاحب هذا القلب المستنير الذي أنقى هذه الفتن والحوادث والبدع هذا القلب في أمان بأمن الله تعالى، بأمن الله تبارك وتعالى من الفتن ومن الوقوع فيها وسيبقى ملازما ومصاحبا للسلامة إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وأما الآخر الذي نكتت فيه النكت سوداء، نكتة بجانب نكتة، فهذا تغلفه هذه النكت، الران يغلو ويعلو، نسأل الله العافية، يعلو على القلب حتى يغلفه، فيكون حينئذ مرباد، والمرباد هو الذي فيه كدرة كلون الطين البني ليس به صفا، وحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف: أولا أنه مرباد، أسود مرباد، يعني سواده يميل إلى البني، إلى اللون البني، إلى لون الطين البني بسبب البدع التي أشربها والفتن التي حلت فيه فصرفته عن الصفاء والنقاء إلى هذا اللون، نسأل الله العافية والسلامة. والوصف الثاني بأنه مجخي، والمجخي هو المنكوس الذي فمه إلى الأسفل وقعره إلى الأعلى، يعني كما لو أخذت جرة وجعلتها على جانب فمها إلى الأرض وجانبها ما بين علوي وما بين على الأرض لكنه مائل، فهل يصلح أن تحقن في هذه الجرة ماء؟ الجواب لا، لأنها لا تمسكه، كلما حقنت بها شيئا أعادته عليك ولفظته. فهكذا القلب الذي قد اتصف بهذه الصفة صار كالكوز مجخيا، يعني منكوسا على جانب من فمه، فكلما وعظته وكلما نصحته وكلما حذرته وكلما خوفته كلما ذكرته لا يمسك من هذه المواعظ ولا من هذه النصائح ولا من هذه النذر والإنذارات ولا من هذه التخويفات والتحذيرات، لا يمسك منها شيئا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني الذي قد علق بقلبه من الفتن وتغلف قلبه بها فأصبح أسود مرباد، هذا الذي يعرفه، فلا ينفع فيه هذا. وهذا كقوله جل وعلا في الكفار: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا يؤمنون، ما تنفعهم، مهما ذكرته لا يتذكر، مهما وعظته لا يتعظ، مهما نصحته لا ينتصح، مهما خوفته لا يخاف، مهما حذرته لا يتحذر ولا يحذر، فلا يعرف إلا ما أشرب من هواه من هذه الفتن عياذا بالله من ذلك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، خرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح مشهور. فقلت له: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولهذا أيضا جاء عند مسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو مشهور للجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف قلوبنا على طاعته. وقد جاء أيضا هذا عن عائشة أيضا رضي الله عنها، فإنها قالت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء الذي هو المتقدم معنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. خرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن، وهو حديث أيضا مشهور ونعرف جميعا، وقد أكثرت عليكم من تكرار هذا وعلى إخوانكم حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، عند أحمد رضي الله تعالى عنه في المسند حينما قال والله لا أقول في أحد شيئا حتى أنظر ماذا يختم له بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنظر ماذا يختم له. فقيل له وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. والقلب ضعيف، فلا ينبغي للمسلم أن يعير سمعه ولبه لأهل الأهواء ولأهل البدع وأصحاب الفتن وأصحاب الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والنفس تزين والشيطان يسول. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمرو السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء، يعني لا تعجزه سبحانه وتعالى. ما مثلها عند الله إلا كمثل قلب رجل واحد، فلا تعجزه سبحانه وتعالى. فنسأل الله الثبات. فالقلب ضعيف، فينبغي لصاحب السنة أن ينأى عن أهل الأهواء وأن ينأى عن أهل البدع وأن يحذر على نفسه غاية الحذر، فإن لأهل الأهواء والبدع معرة أشد من معرة الجرب عياذا بالله من ذلك. وليعلم أن الصحيح هو الذي يتضرر، وهذا هو الأعم الأغلب وهو الكثير. فينبغي أن لا يخاطر الإنسان بنفسه، ويجب على صاحب السنة أن لا يخاطر بنفسه ويجازف بها في مجالسة أهل الأهواء والبدع. واحذر مجالسة اللئيم، فإنها تعدي كما يعدي السليم الأجرب. فنحن ما علمنا بناقة صحيحة سليمة وضعت بين إبل أو نياق جرب فصحت الجرب، بل الغالب أن هذه السليمة هي التي تصاب بالجرب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي السليم مفعول به مقدم، الأجرب فاعل مؤخر. فالسليم هو الذي يصاب، السليم هو الذي يصاب، فيصبح أجرب مثل الناقة الجرباء الأولى التي أصابت الثانية بالجرب. فهكذا السني إذا صاحب البدع غالبا ما يصاب ببدعته، فتبدأ المصاحبة ثم تأتي بعد ذلك المجالسة ثم تأتي المساحبة يسحبه إلى ما هو فيه، ثم تأتي بعد ذلك المجانسة فيصبح مثله. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. كم من صاحب أردى وكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. فمجالسة هؤلاء تعدي، لأن القلب ضعيف، وخصوصا إذا كان هذا المصاحب قليل علمه وضعيف فقه. فمع قلة العلم أو عدمه وضعف الفقه أو عدمه وصحبة أصحاب الأهواء يصاب بالانحراف عياذا بالله. وقد خرج الطبراء أحمد والطبراني رحمهم الله عن أبي موسى موقوفا أنه قال إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح أو تقلبها الريح ظهرا لبطن. فهذا هو القلب، القلب ضعيف والشبه الطاغة والنفس مزينة والشيطان يسول، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الشاعر يقول: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فاحذر يا أيها السني السلفي الأثري، احذر على قلبك من مجالسة أهل الأهواء والبدع، لا تعطيهم سمعك فيتمكنوا منه فيقذفوا في قلبك ما يشاء، فحينئذ تعلق بقلبك شبهاتهم فلا تستطيع طردها فينقلب القلب. ولهذا يقول الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب يقلب ينقلب فيصبح كالكوز مجخية. فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. كيف تحذر على القلب؟ تحذر عليه من مجالسة أهل الأهواء، كما قال سلفنا الصالح: إن لأهل الأهواء معرة كمعرة الجرب. فاثبت على السنة يا أيها السلفي والأثري، اثبت عليها، واحذر أن تجالس أهل أصحاب البدعة، واحذر أن تمكنهم من سمعك فيلقوا فيه ما يشاءون فيقذف بعد ذلك في القلب فيعلق به فتنكت فيه النكتة السوداء، كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه. واعلم أن الثبات إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، فاسأل الله جل وعلا أن يثبتك على الحق، والهج بذلك وأكثر من ذلك، فإن الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعليك أن تدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه وإياكم جميعا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سؤال بعض أصحابه له رضي الله تعالى عنهم، ومن وصفه صلوات الله وسلامه عليه للقلوب التي تنكر المنكر والبدع والمحدثات والفتن، والقلوب التي لا تنكرها. وقد قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى يتوفانا على ذلك. ولنكثر جميعا معشر الأحبة من الدعاء والضراعة إلى ربنا تبارك وتعالى بقوله جل وعلا عن عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على الحق والهدى حتى نلقاك. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو بهذه الآية ويقرأ بها في صلاة المغرب في الثالثة، يضيفها إلى الفاتحة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء ذلك وصح عنه رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه أبو عبد الله الصنابحي رحمه الله، حيث قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت معه وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا فيه إضافة إلى ما هو ظاهر من هذه الآية فيه أيضا جواز القراءة بشيء من القرآن مع أم القرآن في الركعة الثالثة ومثله في الرابعة، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أنه كان يفعله أحيانا. فانظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو الثابت الذي نصر الله به الدين بعد لحوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه بالرفيق الأعلى في مسألة الردة حينما حدثت وارتد أكثر العرب، كيف ثبت الله سبحانه وتعالى هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهذا. ويقول ابن مسعود: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. فقد ثبت الله تبارك وتعالى خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة العظيمة، فتنة الردة، ارتداد كثير من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا استجابة من الله تبارك وتعالى لدعائه رضي الله عنه حينما كان يردد هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يساعد معشر الأحبة على التثبيت أن تقرأوا ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا قرأ ما في السنن وتدبر ما كان من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، فإنها تورثه القوة وتورثه الثبات بإذن الله تبارك وتعالى. وتعلمون حديث خباب رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه مهونا عليهم هذا الذي نزل بهم مما هو شاق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أراد بذلك تسليتهم حينما يذكر صلوات الله وسلامه عليه لهم ما كان من ثبات من كان قبلهم، فإن هذا مما يثبت الإنسان. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. الله أكبر. إذا سمع المؤمن هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون ثباته؟ يستصغر ويستهون ما جاء وما نزل به من البلاء وما نزل به من المحن بسبب ثباته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب بقائه على هذا الدين القويم. يعلم أن الذي نزل به ليس بشيء بجوار هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزيده ذلك قوة ويزيده ذلك ثباتا ويزيده ذلك بإذن الله تبارك وتعالى اطمئنانا إلى نصر الله تبارك وتعالى الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. فيجب على المرء أن يقرأ مثل هذه الأحاديث التي تقوي إيمانه وتقوي قلبه وتواسيه وتسليه وتصبره، فإنه إذا ما قرأها استسهل ما هو فيه مما نزل به من الفتن في صبره على دين الله تبارك وتعالى وفي ثباته على ما هو عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعلم أن هذا الطريق لا بد فيه من المشاق. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فعلى العبد أن يثبت على السنة وإن قل الدعاة إليها والمتمسكون بها، فإن العبرة بالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العبد أن يسلك طريق السلامة والنجاة وإن قل السالكون، ولا يغتر بطريق الهلاك وإن كثر الهالكون، نسأل الله العافية والسلامة. فعليه أن يسلك طريق النجاة ولو كان أصحابها قليل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجين بأنهم طائفة واحدة من 73 فرقة، كما هو في الحديث المشهور: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة، هم الجماعة. فالجماعة هم المجتمعون على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالتمسك بالسنة وإن قل أصحابها، وإن كان أصحابها ضعفاء، وإن كان أصحابها فقراء، وإن كان أصحابها ليست لهم المناصب. فالعبرة بما هم عليه من الهدي النبوي، لا بما عندهم من الجاه والمال وأمور الدنيا، فإن أصحاب البدع والأهواء مكتوبة الذلة عليهم، وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم الأحصنة. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره سبحانه وتعالى أن يصبر مع هؤلاء الذين أخلصوا. فأمره سبحانه وتعالى أن يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفاء الفقراء وربما والعبيد الذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، يريدون وجه ربهم. وأمره ألا تعدو عيناه عنهم إلى أصحاب المناصب والجاه وأصحاب الدنيا وأشراف قريش تريد زينة الحياة الدنيا. من هم هؤلاء؟ قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالعبرة بأن تصبر نفسك مع من كان على السنة، ولو كان فقيرا، ولو كان ضعيفا، ولو كان عبدا، ولو كان غير ذلك. وإياك أن تتعدى وتترك هؤلاء وتذهب إلى أصحاب الجاه تريد زينة الحياة الدنيا وتغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، فحينئذ تهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذا أعظم العبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. فإن الثبات عزيز في هذه الأزمان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا على دينه. فالواجب على الإنسان أن يحرص على السير في ركاب أهل السنة، وأن يحذر من هؤلاء الذين يضلون الناس. وليعلم أن العبد كلما صدق الله تبارك وتعالى صدقه الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالذي قضى نحبه وهو على الدين لم يغير ولم يبدل، وهكذا الذي بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدل تبديلا، هذا الذي ينبغي أن يسار في ركابه، فإن الثبات عزيز وأهله قليل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اسمعوا هذه الآية واقرؤوها وكرروها واطلبوا تفسيرها. نعم، على المرء المسلم أن يقوم بذلك، وعليه أن يلزم طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة في قوله وعمله، فإن هذا من أعظم التثبيت من الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا مبينا هذا في امتنانه على عباده الصالحين ومشيدا بهم في هذا الجانب في الآية السابقة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا فيه إشادة من الله تبارك وتعالى بالثابتين على الحق وعلى الهدى. فالقيام بأمر الله تبارك وتعالى على نحو ما قام به هؤلاء، والتزام المرء بالإسلام وبالسنة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب عظيم. فإن الالتزام بالدين القويم والمنهج المستقيم من أعظم أسباب التثبيت، كما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالقيام بأمر السنن أيها الأحبة، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك أمره باتباع سنته وتحذيره من مخالفتها وركوب طريق البدعة، الالتزام بذلك من أعظم أسباب التثبيت بدلالة هذه الآية الصريحة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اسمعوا هذه الثلاث الآيات وتدبروها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وقد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الموعظة العظيمة التي جاءت في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله والسمع والطاعة: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الموعظة يجب علينا وإياكم جميعا وعلى عموم المسلمين أن نتمسك بها وأن نعمل بها، لأنها سبب للنجاة وسبب للفوز وسبب لحصول الأجر وسبب للهداية إلى صراط الله المستقيم وسبب للتثبيت في هذه الحياة الدنيا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. هذا هو الخير، هذه البركة، أن تتبع الموعظة وأن تتبع هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، وهذه الموعظة العظيمة البليغة يجب علينا أن نتمسك بها، لكان خيرا لهم. نعم خير لنا في السير إلى الله جل وعلا على صراط الله المستقيم، خير لنا في تثبيت الله تبارك وتعالى لنا على دينه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خير لنا في حصول الأجر العظيم من الله جل وعلا، وإذا لآتيناهم أجرا عظيما، خير لنا في الهداية إلى صراط الله جل وعلا المستقيم كما قال جل وعلا ولهديناهم صراطا مستقيما، فأي شيء بعد هذا يراد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بذلك على ذلك. ومن أعظم الأسباب قراءة القرآن كما قلت لكم قبل قليل وتدبره والنظر فيه والاطلاع على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم التي كانت قبلنا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقراءة القرآن تثبيت للفؤاد وترتيله والوقوف على هذه القصص التي حصلت للأنبياء مع أقوامهم وللصالحين مع أقوامهم والاطلاع على وصايا الله جل وعلا لعباده، هذا يورث الإيمان ويزكي النفوس ويتقوى به أهل الإيمان ويتقوى به صاحب السنة أمام الفتن، ويكشف الله سبحانه وتعالى به الشبهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. وأيضا من ما ينبغي للإنسان أن ينظر فيه حتى يتثبت حتى يحصل له الثبات والتثبيت على دين الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي له أن ينظر في سير الصالحين، ينظر في سير الصالحين وينظر في أقوال الصالحين وينظر في مواقف الصالحين، فإنه ما كان إنسان كذلك إلا وقد وفق بإذن الله تبارك وتعالى، فيهون في عينه كل ما ينزل به وينظر إلى نصر الله تبارك وتعالى قريبا، يراه قريبا، وينظر إلى ثواب الله تبارك وتعالى له على صبره، فيستعذب ما يلحقه من الأذى في ذات الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثبات السحرة أصحاب فرعون قال لهم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا أجابوه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه حياة الدنيا. فصاحب السنة إذا قال بالسنة ودعا إليها وأنكر ما خالفها ما يهمه تخويف المخوفين له، ولا يضره بإذن الله تبارك وتعالى تهديد المهددين له. فإن أئمة الهدى في هذا قد ضربوا لنا أروع المثل حينما ساروا على طريقة الأنبياء والرسل وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فأنتم ترون هنا موقع هذه القصة من أصحاب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما هددهم فرعون، حينما قال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فما كان جوابهم إلا هذا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فلا يجوز لك أيها السني السلفي الأثري أن تدع الحديث وأن تذهب إلى قول فلان وفلان مهما عظم مهما كان. من خالف الحديث فوالله الخوف عليه، من خالف طريق أهل السنة الخوف والله عليه ولو كان أكبر كبير. إنما يعلو المرء وإنما ينبل المرء وإنما يتقوى المرء إنما يتقوى باتباعه للسنة ويعلو بإعزازه للسنة ويرتفع بتعظيمه للسنة ويجل ويحترم باحترامه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته لمن سار على هذا الطريق. فلا يضرك أيها السلفي الأثري السني بإذن الله تبارك وتعالى تهديد من هددك إذا خالفك في السنة التي أنت عليها. وتذكر موقف هؤلاء الذين دخل الإيمان وتغلغل في قلوبهم من سحرة فرعون حينما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني لو فرضنا أنك تقتل أكثر ما في شيء في في في يدك أنك تخرجنا من هذه الحياة الدنيا بالقتل، وهذا لا يضر، إنما هذه الحياة الدنيا هي منقضية سواء بالقتل أو بالموت على الفراش، ولكن العبرة بالنتيجة والثواب عند الله تبارك وتعالى. وهكذا في هذا الزمن نسمع التهديدات للسلفيين للأثريين لأصحاب الحديث، نشكوكم إلى المحاكم، نشكوكم إلى كذا. يجب على السني ألا يغره وألا يؤثر فيه، وليعلم أن الأمر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانظروا إلى هذه البشارة من الله تبارك وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله، يعني كافينا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ونعم الوكيل. هذه قالها إبراهيم حين ألقي في النار فما ضرته. وهكذا يجب على صاحب السنة أن يقول إذا ما خوف أو هدد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فينقلب بإذن الله تبارك وتعالى بنعمة من الله وفضل لا يمسه السوء بإذن الله تبارك وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قد وصى ذلك الرجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ابتلي كما نعلم جميعا في فتنة خلق القرآن، فكان مما ثبته الله تبارك وتعالى به رحمه الله وصايا الصالحين، فما قال له أعرابي يا هذا ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة، وقال له آخر رحمهم الله تعالى جميعا إن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال له أعرابي فيما ذكر هذا في سيرته رحمه الله يا أحمد أن يقتلك الحق، إن يقتلك الحق تموت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. قال الإمام أحمد فوالله لقد قوي قلبي. قال له محمد بن نوح رحمه الله يا أحمد أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. وعندما خاف الصوت قال له بعض من معه في السجن لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سوطان. ثم لا تدري أين يقع الباقي. الله أكبر. يعني لو فرضنا أنك ضربت وجلدت فإنما تحس بأول صوت وثاني صوت ثم يغمى عليك ثم يضربون ما شاءوا لا يضرك فلا تحس بالباقي. هذا كله تثبيت من الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. فيا إخوتي ويا أحبتي لنعلم جميعا أن صاحب السنة لا بد وأن يبتلى، وخصوصا من يعاشر الناس على الصفاء وعلى السنة وعلى اتباع السنة لا على ما يريدونه هم ولا على ما يهوونه هم، فإنه لا بد وأن يلحقه ما يلحقه، ولكن الله جل وعلا يظهره ويعليه وينصره ويجعل العاقبة له. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا طريق مرضاته، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الدعوة إلى رأب الصدع تكون بالسير على المنهج الحق والاحتكام إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يدافع عمن يناصر أنصار جهم بن صفوان الملحد الكافر، ويزكى من يدافع عن جهم بن صفوان الملحد الكافر ويدافع عمن يدافع عن هؤلاء، هذه دعوة باطل وصاحبها مبطل كائنا من كان ولو كان أكبر كبير. فلا التقاء بيننا وبينه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالجمع إنما يكون على الحق والهدى، ورأب الصدع إنما يكون على الحق والهدى، لا على مناصرة المبطلين والطعن في السلفيين المنتصرين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السير في ركاب المدافعين عن الجهمية والمنتصرين للجهمية والمدافعين عن الإخوان المفلسين خوان المسلمين والمدافعين عن جماعة التبليغ والمدافعين عن طوائف متعددة والمدافعين عن المخلطين، هذا ليس برأب للصدع، إنما هذا دعوة إلى السكوت على الباطل، ودعوة إلى السكوت عن المنكر، ودعوة إلى مجارات أهل المنكر، ودعوة إلى المداهنة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما لا يجوز، وهيهات أن يصلوا إليه حتى نفارق هذه الحياة الدنيا. نسأل الله جل وعلا الثبات. قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالدعوة إنما تكون إلى الكلمة السواء على دين الله تبارك وتعالى. أما من يدافع عن الجهم، وأما من يدافع عن المعتزلة، وأما من يدافع عن الإخوان المفلسين خوان المسلمين رأس الشر في هذا الزمان، من يدافع عن التبليغيين دعاة الصوفية في هذا الزمان وأمثالهم وأضرابهم، وتريد أن نكون معهم، هذا هيهات، دونه خلط القتال. فإن شئت أن تجمع على الحق حياك الله، وإن شئت أن تداهن الخلق فلا أهلا ولا مرحبا بك ولا نعم عين. أعد. لكنه نعم ليس العبرة بالادعاءات والأقوال، إنما العبرة بالحقائق والأعمال. إذا كان يستضيف هؤلاء المنحرفين ويروج لهم فهو منهم، فلا عبرة بما يقول، لأن الأعمال إما أن تصدق الأقوال والاعتقادات وإما أن تكذبها، فالذي في القلب يظهر على اللسان والجوارح. فمن كان على السنة لا يأوي إلا إلى أهل السنة، ولا يؤوي إلا أهل السنة، ولا يستضيف إلا أهل السنة والأثر. وأما أن يدعي ثم الأعمال تأتي على خلاف ذلك هذا أعظم دليل لنا وأعظم شاهد لنا على كذبه في دعوة. والحمد لله رب العالمين. كمثلي الذي يطعن في السلفيين وفي العلماء السلفيين هذا ليس بسلفي. الذي يطعن فيهم بالغلظة والفظاظة نقول هاتي، دع عنك التعميمات والعمومات، هاتي خص ومثل، اضرب الأمثلة، لأنه إذا ضرب الأمثلة وسمى سيأتيه السؤال الذي يخاف منه، ما السبب في ذلك؟ إلى أن قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هذه المقالة في فلان أو فلان، فيتجه بعد ذلك إلى التعميم لأنه يخاف من التخصيص. والشاهد أن من قال هذا في أهل الحديث والسنة في السلفيين ورماهم بالغلظة نقول له سمي وبين ما هي الغلظة التي عندهم وما هي الفظاظة التي عندهم، هاتها سمي، إياك والعمومات. فإذا سمى حينئذ لنا معه كلام، أما إرسال الكلام على عواهده هكذا هذا غير مقبول عند أصحاب العقول، إلا عند من ضعف دينه وسخف عقله واتبع هواه، ومن اتبع هواه وأعماه هواه فلا حيلة فيه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نحن لا نسمع بمثل هذا الكلام إلا من أصحاب التحزب قديما أبدا. قديما كانوا يقولون غلاة التجريح غلاة التجريح، والآن انثنى إليها بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي لأنه قد انحرف إلى هؤلاء فأصبح مثلهم فقال مقالتهم، مثل ذلكم القائل أنا من عام 1416 وأنا منكر لهذا المنهج، فجاء آخر يريد أن يكون أسبق منه لما انحرف على حسب قول القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فقال أنا أيضا كنت منكر لهذا المنهج من عام 1412، فجاء ثالث قال لا أنا منكر لهذا من أكثر من 20 سنة من عام 1409، فهم يتسابقون وأفصحوا عما في أنفسهم، ونحن ليس لنا إلا كلامهم، نحن نحكم على كلامهم. من كان منحرفا من 416 إذا كيف كان يداهن ويجامل في دين الله يماشينا على غير ما يعتقد؟ هذا هو النفاق، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذي يقول من 1412 وهو منكر لهذا المنهج، طيب أنت كنت تماشينا إلى هذه المدة الطويلة، كيف تكون منكرا ولم تنصح لنا في هذه المدة كلها؟ إذن أنت منافق، كنت تنافقنا وتمشي معنا وأنت لا تعتقد هذا الذي أنت عليه ونحن عليه الآن، فنحن ما تغيرنا على ما نحن عليه لكن أنت الذي غيرت. وهكذا الذي يقول إنه كان منكرا لهذا المنهج من أكثر من 20 سنة من 1409، إذا لماذا كنت تداهننا وتنافقنا وتجامل وأنت على خلاف هذا؟ فهكذا أيها الإخوة، هذه المقالات ظهرت من هؤلاء لما انحرفوا وأظهروا الانحراف قالوا عن السلفيين الثابتين إنهم غلاة التجريح، فرجعوا إلى ما كان عليه السروريون قبل 26 عاما. هذا كلامهم، تشابهت قلوبهم، فلما تشابهت قلوبهم تشابهت مقالاتهم. فنسأل الله العافية والسلامة، وليحذر هؤلاء. اللهم ثبتنا بقولك الثابت على الحق والهدى حتى نلقاك. هؤلاء جهلة جهلا مركبة، هؤلاء لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون. وإلا فالحمد لله مواقف أهل السنة طافحة بها الكتب في هذا الباب. وما توبة ابن عقيل عن نابي بعيد، توبة ابن عقيل التي حضرها جمع غفير وشهدوا عليها وذكرها العلماء في كتبهم وفي ترجمة ابن عقيل، وذكرها الحافظ ابن قدامة وشهد فلان وكتب فلان وكتب فلان ممن حضروا هذه التوبة التي كانت في جامع المنصور وعلى رأس هؤلاء القوم شيخ الحنابلة في زمانه الشريف أبو جعفر الهاشمي شيخ الحنابلة في ذلك الزمان، فتوبوه وتاب وكتب كتابته الصريحة في هذا، وبعد ذلك قال العلماء فصحت توبته. فسبحان الله العظيم، كيف يغفل هؤلاء أو يتغافل على هؤلاء؟ هذا أمر معروف معلوم مشهور وفي الكتب مزبور مسطور، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأنا أحيل هؤلاء المتعالمين القائلين لهذه المقالة التي تشهد عليهم بجهلهم المركب أن يراجعوا ترجمة أبي الوفاء بن عقيل فقط، دعك عن بقية القصص، يرجعوا إلى ترجمة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى في كتب الرجال وينظروا ماذا فيها، ويرجعوا أيضا إلى رسالة الإمام ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي المشهورة التي ذكر فيها توبة أبي الوفا بن عقيل بإسناده رحمه الله، ثم كتب بعد ذلك ينقض رسالته التي تاب عنها ومنها خشية الاغترار بها، فكتب كتابه ورسالته النافعة تحريم النظر في كتب الكلام. فحصل منه رحمه الله تعالى أن ذكر في آخرها الشهود الذين ذكروا في هذه التوبة وكتاباتهم وتوقيعاتهم على صحة توبة أبي الوفاء بن عقيل، وكل من ترجم له يذكر أنه تاب فصحت توبته. فهل هذه صكوك غفران؟ لكن نعوذ بالله من الجهل المركب، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئس الثوبان. هؤلاء أيها الإخوة جهلة جهلا مركبا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وإلا السلف رحمهم الله يكتبون ذلك ويوقعون عليه ويشهدون به، ومن خالف هذه الطريق وأنكرها فهو الذي يكون مخالفا لطريقة السلف. لا يضر، ليقولوا ما شاءوا في زمن الفتنة. من كان المعول عليه في عصر الإمام أحمد؟ أحمد، كلهم ينظرون إلى أحمد، فالعبرة بمن كان على السنة. أحمد لما سئل من هم الجماعة قال أبو حمزة السكري. الله أكبر، أبو حمزة السكري فقط هو الجماعة؟ يقول سفيان الثوري لو أن فقيها واحدا، يعني صاحب سنة، على رأس جبل لكان هو الجماعة. لا عبرة بهؤلاء، هذه التهويلات وهذه التهويشات لا تضر أهل السنة ولله الحمد، ولا تفت في عضدهم، والناجون قليل والهالكون كثير، هذا أولا. وثانيا، كم هم رواة الحديث وكم هم حفاظ الحديث، لكن من المعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ قلة قليلة. انظر إلى الرسالة التي كتبها الذهبي رحمه الله تعالى، المسماه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فانظر إلى عبارته من يعتمد قوله، ما هو كل من تكلم قوله معتمد، إنما المعتمد قول صاحب المعرفة والخبرة. يجب على الجارح والمعدل أن يكون مراقبا لله تبارك وتعالى فيما يقول، وأن يعلم أن أعراض الناس جسر على شفير جهنم تقحمه طائفتان من الناس، القضاة والمحدثون. فالقضاة يقبلون الطعن في الشهود لأجل حفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وهكذا أهل الحديث فإنهم يطعنون ويقبلون الطعن في الناس لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والمعتمدون في هذا قليل، فحفاظ الحديث ألوف ورواة الحديث ألوف، ولكن المعتمد قولهم في الجرح والتعديل قلة قليلة. فلا بد أن يكون الجارح والمعدل خائفا لله تبارك وتعالى، لا يتكلم إلا بعلم، فيكون صاحب علم وورع، وأن يكون ذا خبرة بالرجال وأحوالهم وأيامهم وطرائقهم وعقائدهم ومروياتهم، وأن يكون مع ذلك تقيا زاهدا ورعا، فلا يستفزه الغضب ولا يستميله الهوى، فلا يستفزه الغضب فيجرح من لا يجوز جرحه، ولا يستميله الهوى فيسكت عمن يجب أن يجرح، وفوق ذلك كله أن يكون ذكيا عالما بأحوال الناس لا تنطلي عليه ألاعيبهم. فكم من حافظ وكم من محدث لكنه لا تنطبق فيه هذه الشروط فلم يكن من أهل الجرح والتعديل. كما قلت لكم، حفاظ الحديث كثير ورواة الحديث أكثر، لكن النقاد والمجرحون قلة قليلة، هم من اجتمعت فيه هذه الصفات وغيرها مما ذكره علماء الحديث، الصفات التي يجب أن تتوافر في الجارح في الناقد. ليس كل أحد ناقد ويصلح أن يكون ناقدا، فلا عبرة بمثل هذه الأقوال. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نسأل الله الله التوفيق للجميع والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله جميعا